وفي ظل سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد كتاب الله أو مع كتاب الله وأوامره، إننا بهذا نقول أن منهجنا لا يخيف أحدا ولا يؤذي أحدا مستأمنا كان أو مسلما. فلذلك إخوتي أقول انشروا الأمان وكفوا ألسن اللئام وأخبروا الناس عنا، فإن الناس لا يعرفوننا كما ينبغي. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، إن أهم أهدافي كشخص طيلة حياتي وعمري أن أدخل السرور على الناس، فما أحب أبدا أن أكون سبب قلق أو ألم أو هم أو حزن لأحد من الناس. فلذلك أقول لإخوتي وأبنائي ابتداء الذين حضروا هذه الجمعة، جزاكم الله خيرا على صبركم، سعدت حينما رأيت صبركم على الجلوس، أسأل الله أن يمد بصبركم في ظل هذه الشمس حتى أنهي هذه الخطبة وأن يكتب ذلك في أجلكم. إخوتي أنا أحبكم، كلمة أنا أحبكم في الله هي أكثر شيء تسمعونه مني، وهذا شعار دعوتنا، وهذه جملة نعتقدها وندين لله بها، أنني أحب كل المسلمين في الله، وأنني أحب الخير للناس جميعا. فلذلك أقول أن هذه أمانة يحملها أبنائي وأحبابي أن يخبروا الناس عنا، كيف نحن في خدمة الناس، كيف نحن في بث الأمان لكل من يعيش على أرضنا متعاونا معنا. إخوتي أما عن الخطبة فأقول، هل نعيش في زمان عز فيه أن تجد صادقا؟ اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. هل نحن صرنا نعيش في زمان ألف الناس الكذب واستمرؤوه حتى استغربوا الصدق وأهله؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله ونفسي. قال وهذا الحديث مما يزيدك إيمانا، فإنك حين تراه واقعا يزداد إيمانك بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنون خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم فيها الرويبضة الامرؤ التافه يتكلم في أمر العامة. لما صدق الناس الكاذبين اجترأ الناس على الكذب، لأنهم وجدوا أن الكاذب يصدق والصادق يكذب، فكذب الناس وانتشر الكذب واستساغه الناس، حتى أنهم صار بعض الناس لا يرضى إلا بالكذب، الكذب الذي يرضي غروره، الكذب الذي يرضي هواه، الكذب الذي يأتي على ما يريده، واستساغ الناس الكذب. ويوما ما في أوائل أيام عمري علمني جدي الشيخ يعقوب عليه رحمة الله الكبير، علمني الصدق بكلمة، قال يا بني من في الدنيا، من على ظهر الأرض يستحق أن تغضب الله لأجل أن ترضيه؟ ووقعت من نفسي هذه الكلمة موقعها إلى اليوم. قال ببساطة القروي الريفي على الفطرة: يا ابني مين في الدنيا يستاهل انك تغضب ربنا عشان يرضى عنك؟ من في الدنيا يستحق ان تغضب الله لترضيه؟ من يستحق؟ ثم لما رأيت الكذب تعجبت، لماذا يستهين هؤلاء بالله؟ انهم يجعلون رضا الناس اهم عندهم من غضب الله. وظل هذا التساؤل حتى عرفت اليوم لماذا يكذب الناس. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله. لماذا يكذب الناس؟ تبين لي ايها الاخوة ان كذب اللسان فرع وليس اصلا. ان كذب اللسان، ان الذين يكذبون في الكلام، هذه قضية مترتبة على مشوار طويل من كذب القلب وكذب الارادة وكذب العزم وكذب الامال والتطلعات وكذب المشاعر والأحاسيس، حتى تصل في النهاية إلى كذب اللسان. قال ربي وأحق القول قول ربي. وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. لما كذبت قلوبهم على الله بنفاقهم مع ادعاء الإيمان، تسرب هذا الكذب إلى كذب الإرادة. كذب القلب يملي كذب الإرادة. هم الذين قالوا: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله. هم الذين قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. كذب قلبي. فأملى عليهم أن مرادهم كذاب، يزعمون أنهم يريدون رضا الله بقلوبهم وهم لا يريدون. كذب الإرادة. ثم مر ذلك إلى كذب العزم، حيث قالوا: لو نعلم لاتبعناكم. عزم كاذب. وقد قال ربي: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. اللهم إنا نعوذ بك من الكذب وأهله. ثم مر كذب العزم بعد كذب الإرادة إلى كذب المشاعر والأحاديث. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد حين سأله عمرو بن العاص: من أحب الناس إليك؟ وإني لأتصور بعض أهل عصرنا حين يلقى أخاه فبمنتهى البساطة يقول: وحشتني. وهو ولا وحش ولا حاجة. حين يقول: أحبك، وهو لا يحبه. حين يقول: أنت أهم الناس بالنسبة لي، يكذب. كذب المشاعر والأحاسيس، هذا الكذب إذا استسيغ، استساغته قلوب الناس، مر بعد ذلك إلى كذب الأفكار والآراء والآمال والتطلعات، فصارت الآمال كواذب، فيكون في النهاية كذب اللسان بالدعاوى. اللهم اهدنا للصدق، اللهم طهر ألسنتنا من الكذب. إخوتي، إنك تحتاج أن تعود إلى الأمر من البداية، أن يصدق القلب. وما السبيل إلى صدق القلب؟ سبيل واحد أؤكد عليه منذ أسابيع، سبحان الله، وكأنها صارت القضية التي ينبغي أن تشغل المسلم اليوم. قيل لأحد السلف: ما هو أحب ما يتقرب به العبد إلى الله؟ قال: أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. إخوتا، أيها المؤمنون، أيها المسلمون، أيا من يصلي معنا الجمعة الآن، أنت مؤمن مسلم موحد، تشهد أن الله يرى قلبك. قال الله: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. تشهد؟ قال الله: والله يعلم ما في قلوبكم. أرأيت وهو يطلع الآن على قلبك ماذا يرى الله الآن، الآن الآن في قلبك؟ أجبني يا عبد الله، أستحلفك بالله، لحظة صدق مع الله، صدق مع الله. ليس أحد يطلع على قلبك إلا هو. ماذا يرى الله الآن، الآن الآن في قلبك؟ استحوا، استحوا، استحوا، استحوا أيها المسلمون مما خالط قلوبكم مما يغضب الله، ثم تزعم أنك تريد الله. إخوتي، هذه هي القضية، وهذه هي المسألة. لكي تصدق طهر قلبك، نق قلبك، طهر قلبك، نق قلبك، طهر قلبك، نق قلبك. انظر إلى قلبك. قال الله: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل: فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا وكان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول. كأني بكم يا مسلمي اليوم، كأني بكم أيها الأحبة، تعتذرون بما يعتذر به الأعراب. شغلتنا أموالنا وأهلنا، كأني بكم تعتذرون بما يعتذر به الأعراب فتن الدنيا. حقق التوحيد يا موحد، أن ترى أن الذي يضر وينفع هو الله، أن الذي يرفع ويضع هو الله، أن الذي يرزق ويمنع هو الله. آمن يا مسلم. إذا تيقن قلبك من ذلك طهر قلبك مما سوى الله. يقولون إن بيوتنا عورة، وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. هذه هي، أنت تقول شهوتي، أنت تقول ظروفي، أنت تقول مشاكلي الشخصية، أنت تقول همومي، أنت تقول أبي وأمي، أنت تقول الدولة، أنت تقول الأعداء، أنت تقول وتقول وتقول وتكذب. أصدق يا عبد الله ولن تصدق إلا إذا طهرت قلبك مما سوى الله. طهر قلبك، نق قلبك. اللهم نور قلوبنا. إخوتي، الصدق لماذا؟ ثمرات الصدق، الثمرة الأولى من ثمراته الطمأنينة. قال رسول الله: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الصدق طمأنينة في زمن امتلأ بالقلق والألم والهموم والمشاكل، وتجد بعض الناس يجتهد، بعض شبابنا وإخوتنا وأبنائنا يجتهد، يقرأ القرآن، يصوم، يذكر، يقوم، ومع ذلك ما زال قلبه مضطربا، ما زال قلبه قاسيا. لماذا؟ الكذب. قال الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. قال علماؤنا أن تقديم المعمول على العامل يفيد الاختصاص، يعني أن تقديم الذين آمنوا على جملة تطمئن قلوبهم يفيد اختصاص المؤمنين بهذه الطمأنينة. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا لا. ولذلك اتفق أهل التوثيق على أن الصادق لا يكذب أبدا. قد يصدق الكذاب ولكن أبدا لا يكذب الصادق. فإذا كذب المرء مرة خرج من ديوان الصادقين، انتهت. لأني أحبك أود أن أسألك: هل كذبت في حياتك مرة؟ كم مرة؟ كم مرة كذبت؟ إن بعض الناس في زماننا يكذب ولا يبالي، يكذب ولا يبالي، يكذب وينسى، يكذب ويكثر، يكذب ويصدق كذبته. اللهم عافهم ولا تبتلينا يا رب. إخوتي، الصدق طمأنينة والكذب ريبة، الصدق جنة، جنة. الصادق منشرح الصدر، هادئ القلب، مطمئن الضمير، مستريح الهوية، لا يخاف ولا يخشى ولا يقلق. فإن هذا الصادق من الذين أنعم الله عليهم. قال الله: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالصدق نعمة، اللهم أنعم علينا بالصدق. هؤلاء منعم عليهم، هؤلاء الذين أمرك الله بصحبتهم. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تقولها وتدعو بها وتطلبها وتلتمسها كل يوم في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من المنعم عليهم الصادقون، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. الصدق طمأنينة. الصادق حين يأوي إلى فراشه في الليل يضع رأسه ويذكر الله وينام، أما الكذاب فأنى له أن ينام وهو يواجه نفسه الكاذبة الخاطئة، يضع ناصيته الكاذبة الخاطئة على المخدة ويتلون، ولا يستطيع أن يصدق الله. الصدق طمأنينة والكذب ريبة. ثانيا، من ثمرات الصدق أن الصدق ينفع العبد أحوج ما يكون إليه في الدنيا والآخرة. قال الله، قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال الله، قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. سبحان الملك، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. أخي، أريد أن أنقلك فانتقل معي إلى عرصات القيامة في أرض المحشر، لما نصب الميزان. وعقيدتك أيها المسلم أن هناك ميزان له كفتان ولسان، كفة للحسنات وكفة للسيئات. وعقيدتك يا مسلم في اليوم الآخر تقول أن لك صحفا وسجلات للحسنات وسجلات للسيئات، بدليل حديث البطاقة 99 سجلا، كل سجل مد البصر. فاشهد معي هذا المشهد، انتقل، تصور، تخيل، انتقل بخيالك إلى هناك وأنت تقف هكذا بشحمك ولحمك ودمك، حافيا عاريا كما ولدتك أمك. ثم وضعت صحائف حسناتك وسيئاتك، وضع السجل الأول في صحيفة الحسنات فتقل ميزان الحسنات فهدأ قلبك، ثم وضع السجل المقابل من سجلات السيئات في كفة السيئات فطاشت الحسنات وفزعت، وهكذا يميل قلبك مع الحسنات ويطيش قلبك مع السيئات. هناك أناس أمنوا من هذا الموقف، اللهم اجعلنا منهم أهل الصدق والاستقامة، حين تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. قال الله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. الصادقون بعيدون عن هذه المواقف، نهم هناك في جنات مكرمون. لذلك هذا الصدق حين ينفع يومها لا بد أن يسأل عنه. قال الله: ليسأل الصادقين عن صدقهم. الله! قال ابن المنكدر لما سمع هذه الآية: إذا كان سيسأل إسماعيل وإبراهيم عن صدقهم فكيف بالكاذبين من أمثالنا؟ فكيف بالكاذبين من أمثالنا؟ ليسأل الصادقين عن صدقهم. ستسأل عن صدقك إن كنت صادقا، أما الكاذبون فأولئك يومها في كذبهم يرفلون. قال الله: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان. إخوتي، ذكرت سببا للكذب وهو كذب القلب، ونسيت بقية الأسباب. من أسباب الكذب استحواذ الشيطان، أن يستحوذ الشيطان على الإنسان فينسيه. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، يعني نسوا. نسوا أن الله يسمعهم. نسيت أنه سمعك وانت بتتكلم. سمعك الله يسمعك. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى. أخي، أريدك يا مسلم أن تحس إحساس حقيقي أن الله يسمعك. وانت بتتكلم تحس. هل لك قلب يحس؟ الإحساس نعمة، اللهم ارزقنا الإحساس. حس يا مسلم، أن تحس أن العظيم الكبير الملك ذو الجلال الجبار يسمعك، وهو أقرب إليك من حبل الوريد يسمعك، ألا تستحي يا مسلم أن يسمعك الله وهو يعلم أنك تكذب، وهو يستطيع أن يخسف بك الأرض، وهو يستطيع أن يخرس لسانك، وهو يستطيع جل جلاله أن يجعل الناس يفضحونك بكذبك؟ هس يا مسلم، هس أن الملك يسمعك. ده انت لما بتتكلم في حاجة وخايف للمخبر يسمعك، اللهم استرنا ولا تفضحنا. ثمرات الصدق طمأنينة القلب، ثمرات الصدق الأمان يوم القيامة، ثمرات الصدق أصدق الله يصدق. لما لقي الأعرابي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا محمد، أرأيت إن آمنت بك واتبعتك وخرجت أقاتل معك فقتلت، أين أكون؟ قال: في الجنة. قال: ابسط يدك إذن أبايعك. فبسط يده فبايعه، ثم خرج معه الأعرابي، سار معه في بعض الغزوة، فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يرعى ظهورهم، يرعى ظهورهم. أردت أن أعرج عليها لكي تستشعر الصدق يا أخي، لكي تعرفه. هذا رجل خرج مع النبي يريد رصاصة، يريد أن يموت شهيدا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، جعله يرعى ظهورهم. قال العلماء في تفسيرها أحد معنيين: إما أنه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم جعله يسير خلف الجيش يحمي ظهر الجيش، أو الدواب التي يركبون عليها تسمى الظهور، فإذا نزلوا لاستراحة أو غزوة تركوا له الدواب يعلفها ويسقيها، وهذه كلها أعمال بعيدا عن المعركة. ولكن الصادق لا يبحث عن الشهرة. قال أيوب السختياني: ما صدق الله عبد أحب الشهرة. الصادق لا يبحث عن الصفوف الأمامية للظهور، وإنما الصادق من جنس الأتقياء الأخفياء الذين إذا حضروا لم يعرفوا، وإذا غابوا لم يفتقدوا. لذلك هذا الأعرابي الصادق لما جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يرعى ظهورهم قبل وما اعترض. وانظر إلى صدقه لما كانوا في بعض الغزوة، قسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما من غنيمة، قاتلوا قبيلة من الأعراب فغنموا بعض الغنم وبعض السيوف والأشياء، فقسم له الرسول صلى الله عليه وسلم قسما فأرسله إليه. قال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك رسول الله. فحمله في حجره حتى أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمله في حجره حتى أتى به رسول الله ثم ألقاه بين يديه وقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: قسم قسمته لك. قال: ما على هذا تبعتك. قال له: أنا مش جاي معك عشان كده، على ما تبعتنا؟ ماذا تريد؟ كم سألتك هذين السؤالين: من أنت وماذا تريد؟ ماذا تريد؟ ماذا تريد من هذا الطريق؟ طريق اللحية. ماذا تريد؟ ماذا تريد من هذا الطريق؟ طريق المساجد. ماذا تريد؟ أصدق أن يطلع على قلبك فيرى. الله يرى. ألم يعلم بأن الله يرى فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو؟ قال الأعرابي: ما على هذا تبعتك؟ أنا مش جاي معك عشان ده. ما على هذا تبعتك؟ قال: على ما تبعتني إذن؟ قال: لأضرب بسهم ها هنا فأموت فأدخل الجنة. قال: أصدق الله يصدق. فلما كان من آخر اليوم، ومن عجب، تصور معي أن هذا الرجل الأعرابي الطيب الخطير كان يرعى ظهور القوم، فإذا به يأتيه سهم لا يجاوز موضع أصبعه، لا يجاوز موضع أصبعه، فحمل إلى رسول الله ميتا صلى الله عليه وسلم، فقال: صدق الله فصدقه الله، اللهم اجعلنا من الصادقين. إنني لأتعجب إخوتي، أتعجب وأنا أحبكم في الله، أتعجب، يشتد بي العجب، يأخذني كل العجب حين أرى أحوال هؤلاء الصحابة وأحوال السلف الصالحين الصادقين، أن تجد هذا يقول هنا فيأتيه هنا، سعد بن معاذ يقول: إن أبقيت من حرب القوم شيئا فأبقني له، فلم يبق من حرب القوم شيء، إلى آخره. رجل آخر يقول: اللهم إنك كنت أعطيتني بصري نعمة فصار فتنة، فاللهم لا تفتني وخذ إليك بصري، فيعمى ثم لا يجد مفرا في يوم من الأيام، يريد البراز ولا يجد من يصحبه، فقال: يا رب إنك كنت أعطيتني بصري نعمة فلما صار فتنة طلبت منك فأخذته، واليوم أخشى أن يكون العمى فتنة فرد علي بصري. يرد عليه بصره. صادق. هلا أريت الله منك صدقا؟ هلا بينت لله منك صدقا؟ أين الصدق يا أهل الإسلام؟ والله ثم والله وبالله وتالله، نعم الرب ربنا، لو صدقناه لصدقنا. إنما تمر به الأمة من آلام وأحزان ومآس وفتن وهموم ومشاكل، لأن الأمة لم تصدق الله في موقف. اللهم فرج عن أمة حبيبك محمد، اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا الصدق في طلب الإخلاص، وارزقنا الإخلاص في طلب الصدق. إخوتي، هل الإخلاص يستجلب الصدق، أم أن الصدق يستجلب الإخلاص؟ كلاهما يأتي بالآخر، فالصدق يأتي بالإخلاص، والإخلاص يأتي بالصدق. وقولوا، قولوا لمن لم يك صادقا لا يتعنى. ليست العبرة بمن سبق، إنما العبرة بمن صدق. لو وضع الصدق على جرح لبرأ. الصدق من ثمرات الصدق رضا الله. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. الله أكبر، رضا الله. إخوتي، وأنا أحبكم في الله، أرأيت والموت قريب، لو أنك مت الآن فغسلناك وكفناك ودفناك فلقيت الله، أتجده عنك راضيا؟ والموت ليس ببعيد عن أحد. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا غير غضبان. هل ستقول الملائكة حين تستخرج روحك: اخرجي إلى رب غير غضبان، أم تقول اخرجي إلى غضب الله وناره؟ أي الرجلين أنت؟ الصدق يستجلب رضا الرب. الله يحب الصدق ويحب الصديقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق. هذه نصيحتي الأخيرة في هذه الخطبة: تحري الصدق. قال الإمام الهروي في منزلة الرياضة، قال: الرياضة هي تمرين النفس على قبول الصدق. الصدق يحتاج إلى تمرين، وخصوصا في مجتمع الكذابين، في زمن الكذب وكثرته وقبوله وإلفه، يحتاج الإنسان أن يمرن نفسه على الصدق. وهذا في الحديث يتحرى، أن يتحرى الصدق. إن أيسر الكذب في زماننا أن يكون في مكان ويتصل به في التليفون: أين أنت؟ فيكذب ويذكر مكانا غير الذي هو فيه، دبأت يعني مما عمت به البلوى، كذب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الكذيبة تكتب كذيبة. قالت هاك. قال ماذا تعطيه؟ قالت أعطيه تمرة. قال لو لم تعطيه تمرة لكتبت عليك كذبة. لما جمع رجل ثوبه لدابته يوهمها أن في حجره علف فرآه الإمام البخاري قال إنا لا نروي عمن يكذب على البهائم. حتى الكذب على الحيوانات مرفوض، على الأطفال مرفوض، غير مقبول في الشرع، يكتب كذبا. الكذب يستجلب مقت الرب، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الصدق يستجلب الرضا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا. اللهم إنا نسألك ألا تفض جمع هذه الجمعة إلا وقد غفرت لنا وراضيت عنا. الصدق يستجلب الرضا. ثم الأخيرة في خطبتنا هذه أن الصدق يستجلب التقوى. قال الله والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. إخوتي الصدق الدين كله، والذي جاء بالصدق قالوا الإسلام، الإسلام، وهذا ودليله واضح. ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. اللهم اجعلنا من الصادقين. فالصدق الدين كله. إخوتي اخرجوا من هذه الخصبة بشيء واحد، العزم على الصدق وتحري الصدق وتمرين النفس على الصدق. اخرجوا من خطبتنا هذه بأن تحزم عزما أكيدا أن تطهر قلبك تماما مما سوى الله، مما يقذر قلبك ويوسخه. اخرجوا من هنا وأنتم كلكم عزم على ألا تكذب أبدا أبدا، واستعن بالله وحينها يعينك الله. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة، اللهم انشر ظلال الأمان والسلام والسلامة والإسلام على مصرنا وبلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية. رب اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم. اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين. وامسح غم المغمومين، وانصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم اكشف البلاء عن إخواننا في ليبيا وفي الجزائر وفي تونس وفي اليمن وفي كل بلاد المسلمين. رب اكشف البلاء عن المسلمين، انصر المستضعفين من المؤمنين، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم انتقم من أعداء الدين. اللهم أهلك الظالمين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اللهم إنا نسألك أن تنجي عبادك المؤمنين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين. طهر قلبك، نفس قلبك، طهر قلبك، نفس قلبك، طهر قلبك، نفس قلبك، نفس قلبك.